وكما يريد الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه دين قتال، يقول لك لا الإسلام إنما جاء بقتال الدفاع فقط، نقول له قتال الدفاع عمن؟ عمن آمن فقط؟ ولا الدفاع عن مطلق إنسان نريد أن ندفع عنه ما يؤثر في اختيار دينه؟ هو دفاع أيضا سنسميه دفاع، ولكن دفاع عمن؟ عمن آمن، فندفع عنه من يعتدي عليه صادق، وأيضا من لم يؤمن ندفع عنه من يؤثر عليه في اختيار دينه، لنحمي له اختيارا، لا لنحمله على الدين ولكن لنجعله حر في الاختيار. فالقوى التي تفرض على الناس دينا نزيحها من الطريق، نعلن دعوة الإسلام، فمن وقف أمام هذه الدعوة نحاربه. ليه؟ لأنه يفسد على الناس اختيار دينهم، وفي هذا دفاع أيضا أو غير دفاع. دفاع. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لماذا؟ لأنكم أحرى وأجدر أن تحترموا تحريم الله للمسجد الحرام، لكن إذا هم اجترأوا فأنا أبحت لكم أن تقاتلوهم عند المسجد الحرام ما داموا قد قاتلوكم إيه؟ قد قاتلوكم فيه. فإن انت حتى يقاتلوا، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ما أسمح هذا الدين، لا نؤاخذهم بعد أن ينتهوا إلى الإيمان بما قدمت أيديهم من الاجتراء على أهل الإيمان. شوفوا عدالة الدين، ما قلناش لا هنعمل مقصة، انتوا عملتوا فينا قبل كده ايه. ولذلك لما مر بعمر بن الخطاب قاتل اخيه زيد بن الخطاب، دله رجل وقال هذا قاتل زيد بن الخطاب، قال وماذا اصنع به وقد هداه الله للإسلام؟ انتهت المسألة، انتهت المسألة. فكأن الإيمان بالله أعز على المؤمن من دمه ومن نفسه، وحين يؤمن انتهى كل شيء. هذا وحشي قاتل حمزة، كل ما يصنعه رسول الله كلام عاطفي، يحب ان بس يزوي وجهه عنه، انما خلاص انتهت المسألة. التي لاكت كبد حمزة انت، انتهى الاسلام، عمل كل حاجة. تبقى الاسلام مش ضغينة، مش كرة، مش دم عمال يغلي، بمجرد ان الدم يغلي على الكفر بمجرد الايمان يبرز الدم. كل شيء هذا الايمان، هذا الدين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. انتهوا يعني انتهوا يعني كفوا عن ما يصنعون بالفتنة في الدعوة وبالشرك بالله وبالكفر وبالآخر. كلمة انتهى دي انتهى يقال عنها افتعل منها، ما هو معنى انتهى يعني كأن فيه ناهي، نهيته فانتهى، يبقى فيه ايه؟ في ناهي. ايه الناهي دي؟ نهي يعني ايه؟ تصدر عن الفعل بحيث لا يفعل بلا تفعل، تقول له لا تفعل، يبقى انت زجرت ان ايه؟ زجرته وقلت له لا تفعل، وانت تحب ذلك، وانت لان مرار تيجي الصيغة وانت لا تحبها، كما تقول لابنك الذي اهمل المذاكرة يا سيدي لا تذاكر، مش كده ولا لا؟ او بيجي مثلا يزعق لك يقول اضربني يا ولا، اضربني، اضرب ابوك، دي بقى مش امر، ده تهديد، ده تهديد، مش كده ولا لا؟ فكأن النهي معناها فيه زجر، وزجر بلا تفعل، وانت تحب ان لا يفعل. خلاص. يقابله الامر وهو ان تدعوه ان يفعل بفعل، وانت تحب ان يفعل، عشان تخرج كلمه الرجل اللي قال ابنه اضربني يا اضربني، اضربني بالقلم، انت لا تحب ان يفعل. يبقى اذا فهمنا ايه نهي وايه ايه وايه امر. النهي ده يمنع ويزجر ويكف عن الفعل. ولذلك شوف بقى الدقه في الاداء التسموي، يقول لك بنسمي العقل نهيه، نهيه وجمعه نهى. في ناس تسمع كلمة نهى تفتكر ان النهى ده هو العقل، ويقول لك حتى بعض الناس يفضلوا النهى العقل، يقولوا لا النهى العقول، النهى زي لما تقول قربة وقرب، مش كده؟ يبقى نهى زي ايه؟ غرفة وغرف، يبقى نهية وإيه ونهى. النهى العقل جمعه نهى. طب بيسميه ربنا سمى العقل ده نهى ليه؟ قال لك لأنه هو اللي بيتحكم في الإنسان. ولا بلاش دي، إذا مش هو جاي علشان يقول لك افعل، لأن الفعل نفعله بغرائزنا، لكن العقل يقول لك لا بلاش دي لأنها تؤدي إلى شر منها بلاش. ولذلك كمان حتى التسمية الثانية يسميه العقل، العقل يبقى العقل هو الايه، هو النهية. العقل يعني ايه؟ يعقلك، مش يخليك تنطلق للآفة. الناس تريد من عقولها ان تنطلق. نقول له يا شيخ ده الاسم نفسه يدلك عليه، كلمة عقل يعني زي ما تعقل البعير، تعقله يعني ايه، تأيده عشان ما ينفلتش. كذلك العقل ده جاي علشان الجوارح دي والعمليات الغرزية والبتاع. يقول لك لا دي لحد كده بزيادة، وده لحد يبقى سمناه نهية وانا ايه عقل، علشان يحكم ايه، يحكم غرائزي ويحكم تصرفاتي. لانني لو اتركت، لو تركت للمسائل غرائزي وانا لي اختيار تبقى دي المصيبة. لو اتركت، لو كانت الغرائز هي المتحكمة وانا لا اختيار لي، تبقى الغريزة هتديك الفعل على قدره فقط. لكن يكون عندك اختيار تيجي بالغريزة وتعمل الفعل على قدره وعلى غير قدره. ضربنا مثل زمان وقلنا الناس يظلمون البهائم، يقول لك دي شهوة بهيمية. طب يا ريتها شهوة بهيمية. طب ده الشهوة البهيمية بتيجي علشان تخص بالأنثى فقط، فإذا حملت لا يأتي الذكر ناحيتها أبدا. شوف ما دام بالغريزة المطلقة يبقى بتؤديها على إيه، على أدره. إنما إحنا مش كده. الوضع ده ذلك نيجي نتهم الحيوانات وقول ده شهوة بهيمية. شوف نتهم، شوف شوف من الحيوانات ما تكلمتش، البهائم ما تكلمتش، إنما إحنا اللي بنتكلم. نقول له طب يا ريتها شهوة بهيمية، ده الفحل يجي للأنثى ويشمها فإن كانت حامل ما يجيش ناحيتها وهي لا تمكنه منها، يبقى على قدر التخصيب فقط. مش كده ولا إيه؟ يبقى نقول شهوة بهيمية بقى. طيب تعالى وضربنا مثل آخر اذكره جيدا، إن إحنا قلنا هات الحيوان وضع أمامه ما يأكله ثم دعه يأكل ويمتنع عن الأكل، وتضرب فيه طول النهار عشان يأخذ حاجة تانية زائدة. لكن الإنسان تقول له لا اللقمة دي عشان خاطري. يبقى برضو أن نقول شهوة بهيمية، يا ريتها بهيمية، بهيمية واقفة عند الإيه، عند الحد الغرض التكليفي، مفهوم؟ يبقى كلمة بقى نهى جمع إيه، نهية، علشان العقل عمال بينهي الغرائز عن انها ايه تسرد، ويعلف الغرائز يقول له لا دي بلاشها ودي بلاشها. ولذلك سمي ايضا ايه العقل، وسمي ايضا اللب، لان هو ده لب الانسان. اما كانش هو يحفظ حركة الانسان، مفهوم؟ فان انتهوا يبقى عرفنا. وكمان تيجي علشان تعرف ان المعاني العقلية دي مأخوذة من المعاني الحسية، يسموا حتى الأماكن التي ينزل فيها الماء فتحجزه أن يسيح في مكان آخر اسمها تناهي. تناهي يعني المطر يروح نازل أو المية تقوم تذجره أن يسيل في أماكن أخرى لأنها واطية، اسمها تنهية وجمعها إيه، وجمعها تناهي. فإن انتهوا يعني زجروا بالدين الآمر فانزجروا عن الكفر، خلاص يبقى ما فيش لنا عندهم إيه ما لا شر. فإن انتهوا فإن الله إيه وغفور رحيم، لأن إحنا ما يصحش إنه يشيع في نفسنا الحقد ما فعلوه بنا قديما. يقول له احتسب ذلك عند الله، ما دامت المسألة أنهم آمنوا يبقى كويس كده. الحق سبحانه وتعالى بعد أن ادانا مراحل القتال وادانا فكرة القتال وبتاع، قال إيه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فتنة يعني إيه؟ الفتنة دي أصلها في الأصل برضو مأخوذة من أمر حسي. هذا الأمر الحسي هو أن صائغ الذهب يأخذ قطعة الذهب فيضعها في النار تقوم تغلي زي ما نقول تنصهر، وبعدين إن كان فيها معدن غريب عن الذهب يخرج ويفضل الذهب الإيه الخالص. ف فكأن الفتنة ابتلاء واختبار. ليه؟ علشان يظل المعدن الايه النفس. كل فتنة حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، لازم نفتنهم كده ونشوفهم هم صحيح جايين لديننا كده ولا. لو ان الاسلام كده كل ما يدخل في حرب وينتصر ومش عارف ايه ولا فيش حد يموت، طب ما كنت الناس كلها تدخل، انما برضو ينهزمهم وبرضو ينقتل منهم طبعا، علشان ما يدخلش الا مين اللي هيحملوا بقى كرامة الدعوة، هيحملوا الانسياح بالدعوة، هيحملوا حماية الارض من الفساد، لازم يكون ناس ايه أشداء مصفين تمام. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون ايه ويكون الدين لله. إذن معنى يكون الدين لله يعني تخرجوهم من ديانات انفسهم او من ديانات الطغيان فيهم، مش كده ولا لا؟ ولما ناخدهم من ديانة الطغيان ومن ديانات الناس ومن ديانات المساوي الى ديانات الخالق، تبقى دي عملية وحشة ولا عملية كويسة؟ تبقى اذا مهمة سامية، مهمة يعني كأنك تريد ان ترشد العقل الانساني. يا عقل يا احمق يا كافر، انا خلصتك من ان تدين لمساو لك الى من خلقك. يبقى العيب في دي ايه؟ كان يصح انك انت انك انت تشكرنا على كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجلي هذه الحقيقة، يجي يقول كل رسول يقول ايه؟ قل لا اسألكم عليه من اجر. فكأن العمل الذي يعمله الرسل بالنسبة لكم لو عرض بمقياس الاقتصاد فيكم كان يجب ان يكون عليه اجر، لانه بيقدم لكم منفعة. شوف كان بيقدم لكم ايه؟ كان يجب في اصول الصفقات انه ايه؟ انه ومع ذلك ما باخدش اجر. لا لاني زاهد في الاجر، ولكني استقل اجور امثالي واريد الاجور من ربي. يبقى طمع ولا مش طمع؟ طمع في الاعلى، طمع في الاعلى. انا مش عايز اجر منكم، وانتوا تقدروا تدوا اجر انتوا على الايمان، انتوا تدوا اجر على مطلق عمل كده زي بعض وتقدروا زي ما كنا، ما تدي اجر على الايمان. اللي يدي اجر على الايمان مين؟ الله. لكن بيقول قل لا اسالكم عليه اجر حتى يقول للعاقل ان العمل الذي يعمله الرسل بالنسبة لكم لو كان في مقاييس الاقتصاد كان يجب ان يكون عليه ايه؟ عليه اجر. ومع ذلك مش عايز اجر، لا لاني زاهد في الاجر، ولكني استقل الاجر منكم. وأريده من مين؟ الله. وأريده من الله. ويكون الدين لله. فإن انتهوا، شوف ازاي، فلا عدوان إلا على الظالمين. وهل إذا كانوا ظالمين يبقى منا عدوان؟ قال لك لأن الظالم لما يعمل فاهم إن ما فيش حد يعني يغدر عليه، خدت بالك وياي، لا قل له ده نغدر قوي، أنا أقدر قوي واعتدي عليك زي ما كنت بتعتدي ايه؟ زي ما كنت بتعتدي علي. وبنسميها مشاكلة، نسميها ايه؟ زي وجزاء سيئة سيئة مثلها. بعد ذلك اراد الحق سبحانه وتعالى ان يعطي الحيثية، ان قاتلوكم عند النجيل حم فاقتلوهم، مش كده عنده؟ اوعوا تتخذوا من الحكاية دي الشهر الحرام بالشهر الحرام، مش كده ولا لا؟ والحرمات قصاص، حرمات حرمة زمان يبقى قصاص بقى حرمة زمان، حرمة مكان، حرمة إحرام. مدام قصاص يعني إيه؟ القصاص هو أن تأخذ من الظالم للمظلوم زي ما فعل. شهر حرام يبقى بشهر حرام، مكان حرام يبقى بمكان حرام، إحرام بإحرام، أدي معرفة تمام. الشهر الحرام إيه؟ الشهر الحرام. يريد أن يخفف وقع الأمر على المؤمنين الذين ردوا عام الحديبية وهم في ذي الكعبة سنة 6 وعايزين يروحهم وبعدين رجعوهم، فجابهم في تاني ايه؟ برضو في الكعبة، بعده في الايه؟ يعني ان كنتم قد منعتم في الشهر الحرام ادي انتوا جيتوا برضو في الايه؟ في الشهر الحرام، وكملت لكم انتوا عايزين دي اهجت. والحرمات ايه؟ قصاص. كل الحرمات قصاص. نشوف كل الحرمات قصاص يعني ايه؟ ما هي اولا ما هو الشيء الحرام؟ الشيء الحرام هو ما يحظر هتكه، والشيء الحلال هو المطلق المأذون فيه. عرفنا حرام وايه؟ حلال وحلال، ادي معنى حرام وادي حلال. طب الحرمات قصاص يعني ايه بقى؟ أم قال لك اللي يعمل شيء حرام نقتص منه بأي شيء حرام؟ نقول له إزاي؟ ده الحرام ده هيبقى أنواع، الحرام هيبقى أنواع. هل إذا جاء واحد لا قدر الله وزنى بوحده نقوم نقول له روح نزني بيك؟ لا، حرمات قصاص لازم تقيدها بأن يكون القصاص مما يؤذن فيه. طب واحد سرق مني سرقة، خلاص لما سرق مني السرقة ولا عنديش بينة، إنما أنا مقتنع بأنه هو اللي سرق، أروح أعمل قصاص فيه وأسرق منه؟ يقول لك لا، العملية دي تبقى قصاص في الأمر المعروف، إنما الأمر المختفي دي ما تقدرش تعمل فيه العملية دي. خان في أمانة، خان في وديعة، وما فيش دبينة عندك ولا أي حاجة، ما تقولش إما أخون له، إما إيه أخون له، أسرق منه زي ما سرق مني، خلاص كده لا. لكن مثلا إيه، افرض إني قريب تجب نفقته علي، فامتنعت أنا عن النفقة، هذا محرم، يقوم مدام أمر علني كده له أن يأخذ من مالي فيأكل، تبقى قصاص. افرض ان زوجتي زي هند ما اشتكت ابو سفيان لمين؟ لرسيدنا النبي، قال لها خدي على قدر الايه، ضيف جه عندك وامتنعت عن كراه وانت انسرقت كده، يروح هو جاي من اي حته ويروح ايه واكل، مفهوم؟ وبعد ذلك الك ان تاخذ بيدك، اهدي اللي ليك انك انت تاخذ بيدك ما لم يكن داخلا في محرم اخر، ما لم يكن داخلا في محرم آخر، وبعد ذلك يتولى ولي الأمر العملية، علشان ما تبقاش فوضى، مش كل واحد يبقى له بقى لا، تبقى فوضى. والحرمات قصص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. طب وكيف يقول فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين؟ وبعدين يقول إيه، أم قال لك مش يجوز أن يكون إيمانهم خدعة؟ من الجائز أن الإيمان يكون إيه خدعة، إن برضو خلوكم أنت، إن عادت العقرب عدنا لها بالنعل والنعل لها حاضرة. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، يعني اوعم تظنوا أن الله ملككم فيهم شيء، فهو ملككم فيهم شيء وأنتم وهم ملك لله. شوف إزاي ربنا تاني، مش لنفسنا بقى ما عملناش إمبراطور، لا. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، دي جاءت بعد آيات القتال، يبقى ألم وأنفقوا في سبيل الله، دي كان القتال اللي واقع بالفعل والحاجة الأمر. لكن أنفقوا في سبيل الله يعني أعدوا أنفسكم للقتال في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اولا كلمه تهلكه دي تهلكه تفعله، دي لا نظير لها في اللغه العربيه الا هذا اللفظ، ما فيش على وزن تفعله في اللغه العربيه ابدا الا هذه الكلمه. والتهلكه الهلاك، تهلكه ما هو الهلاك؟ الهلاك خروج الشيء عن حال اصلاحه بحيث لا يدرى اين ذهب، خرج الشيء عن حال اصلاحه يبقى هلك. فاللي زينا فيه روح بدليل ان مقابل الحياة ليهلك من هلك عن بين ويحيى من حي عن بين، يبقى الهلاك ضد ايه؟ احنا قلنا زمان بنستفيد من دي انك اياك ان تظن ان الحياة فقط هي الحس والحركة اللي انت بتشوفها دي، لا، حياة كل شيء بحسبه، حياة كل شيء بحسبه، حياة حيوان بحسبه، حياة نبات بحسبه، حياة جماد برضه بحسبه، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعل يهلك أمام إيه؟ ليهلك من هلك ويحيى من حي عن بيت. وبعدين يجي بقى هناك يقول كل شيء هالك إلا كل شيء بقى، بس مش إحنا، مش الحيوانات، مش النباتات، مش الجمادات، يبقى كل شيء بما فيها مين؟ الجماد، مش كده ولا لا؟ اكن الجماد يهلك، اكن ما دام يهلك هو له حياه، نحن عرفنا ان يهلك قبلها ايه؟ يحيى. يبقى كل شيء هالك، الجماد هالك، يبقى له حياة. الحياة بس مش زي حياتي بقانونه. بايه؟ بقانونه. يبقى كل شيء مخلوق لحاجة بيؤديها، يبقى دي ايه؟ دي حياته. دي ايه؟ حياته. ولا تلقوا بأيديكم الى الايه؟ شوف بقى روائع الأداء البياني في القرآن، إن الجملة الواحدة تعطيك الشيء وتعطيك مقابل الشيء، ودي ما تقدرش عليها في أساليب البشر أبدا. طب نشوف كده، ولا تلقوا بأيدي، أنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله يعني الجهاد، مش كده ولا لا؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ليه؟ لأن أنفقوا في سبيل الله، الإنفاق إخراج المال إلى الغير، مش كده ده الإنفاق؟ طب ننفق يعني نخرج المال إلى إيه؟ الغير. أي غير؟ الغير الذي يؤدي لك مهمة تفيدك في الإعداد لسبيل الله. عايزين نعمل أسلحة، عايزين نعمل تموين، عايزين نعمل استراتيجيات، عايزين، يبقى أنفق الإيه؟ أنفق بالمال. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني إيه تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ أنت تقدر تقول ألقيت بفلان في النار، يبقى فلان ألقي ولا لا؟ إنما ألقيت بيدي فلان في النار، يبقى أنت الملقي. لما تقول ألقيت بفلان في النار، يبقى هو اللي اترمى في النار ولا لا؟ إنما ألقيت بيدي فلانا في النار، يبقى الباء دخلت على مين؟ على اللي اترمى في النار ولا على اللي رمى؟ على اللي رمى. إذن الباء مرة تدخل على المرمي ومرة على اللي بترمي بيه. فبيقول إيه؟ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل أنا أرمي إيدي في التهلكة ولا حرمي نفسي في التهلكة بس بإيدي مش بإيد عدوي؟ شفت ازاي؟ يبقى هنا لا تلقوا بأيديكم، أي لا تلقوا أنفسكم في التهلكة بأيديكم. لا تلقوا أنفسكم في التهلكة بأيديكم. يبقى الباء داخل على ايه هنا؟ على آلة الإلقاء. يعني مش عدو اللي هو هيرميني. وكلمة ألقى تفهم فيها ايه؟ يبقى لازم من عالي الى ايه؟ الى اسفل. من عالي، ولذلك يقول لك فلان القى اوامره عليه. وكلمه القى او لا تلقوا بايديكم ولا تهلكه، كان ربنا بيقول ايه؟ بيقول ما تلقحوش نفسكم على التهلكه. معناها كده على طول كده، ما تلقحوش نفسكم على التهلكه. يا سلام. طب وهي ولا نلقي بأنفسنا بأيدينا إلى التهلكة يعني إيه؟ قال لك بأنكم تمتنعوا عن الإنفاق في سبيل الله، لأنكم إن امتنعتم عن الإنفاق في سبيل الله اجترأ عليكم عدوكم، وما دام عدوكم قد اجترأ عليكم فسيفتنكم في دينكم، وإذا أفتنك في دينكم تبقى هلكت ولا ما هلكتوش. يبقى إيه؟ الاستعداد للحرب أنفع للحرب. ما يشوفك كده قوي ومش عايز يبقى يخافي إيه؟ يجي ناحيته. فإن أنت امتنعت عن الإنفاق في سبيل الله يجترئ عليك، وحين يجترئ عليك يفتنك في دينك، وحين يفتنك في دينك تقود وصلت إلى الإيه؟ إلى التهلكة. أدي معنى. أو هو كما يريد منا في تشريع القتال أن نقاتل، يأمرنا بأن نزن أمر القتال وزنا دقيقا بحزم، ما تاخدناش الأريحية الكذابة ولا الحمية الرعناء، ولا تقبل على القتال إلا إن كان غالب الظن أنك تنتصر. يبقى المعنى الأولي خليك تروح تنفق في سبيل الله ولا تلقيش بإيدك في التهلكة، مش كده؟ والمعنى بترك القتال، مش كده؟ والمعنى الثاني لا تلقوا بيدكم إلى التهلكة بإنكم تترموا على القتال. لا دي عايزها منكم ولا دي عايزها منكم. زيد المسائل وزنا لا يجعلك تترك الجهاد فتهلك لأن خصمك يبتلئ عليك، ولا تلقي بنفسك كده بمجرد أي حاجة في الحرب وأنت غير واثق أنك ستنتصر. الله، إيه الحزم ده؟ هذا هو الحزم الإيه؟ الحزم الإيماني، مش الأريحية والنخوة تاخدني وبعد ذلك أروح رامي نفسي في معركة ونهزم فيه. لأن الانهزام يؤدي إلى إيه؟ برضو التهلكة، والاقتراء علي، والاقتراء. يبقى إذا نشوف المعنى، شوف الكلمة، الجملة الواحدة عملت إيه؟ ادتني إيه؟ أعطتني الحكم الأول في إن أقاتل ولا ألقيش بنفسي إلى التهلكة، مش كده؟ والتانية ما تقتلش ولا ألقيش بنفسي إلى التهلكة، والآية ماشية تمام. ادتني إيه؟ يبقى حزم الإقدام. حزم الإيه؟ الإقدام. معنى حزم الإقدام اللي قال فيه ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبون ساعة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيه أعمال تؤدى أداء شكليا يرفع عنك العتب، وأعمال تؤدى بقصد الإحسان في العمل. بيقول لك لا احسنوا، ومعنى الاحسان اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليه ان تعبد الله، يعني تمتثل اوامره كانك تراه. فان لم تكن تراه يعني ضعفت انت في ايدي، فبس اقلها انه يراك، اقلها ايه؟ انه يراك. العمليات الان ما بيقدروش على كانك تراه، مش كده؟ عايزين يتشبهوا بانه يراك، فعملوا التلفزيونات الدوائر المغلقه في المحلات الكبيره، قال عشان يجي لاي حته وركن في المحل يروح مدور كده ويشوفهم بيعملوا ايه. اذا كانك، فان لم تكن ايه؟ فانه يراك. هي دي اللي ماشي البشر ايه؟ انما شفت سامي الايمان بقى، انك انت اللي ترى الله، انت اللي ترى الله. يبقى تحسن، ادي معنى الاحسان. الاحسان في كل شيء اتقانه اتقانا، بحيث يصنع الانسان لغيره ما يحب ان يصنعه غيره له. لو الناس عملت الناس على هذا الاساس يبقى كل حاجة ايه؟ انما انت هتغشيني وانا هغشك وتنتهي المسألة، وبعد ذلك ماذا يحدث؟ كلنا نجأر بالشكوى، كلنا نجأر بالشكوى. يبقى احسنوا في كل شيء، احسنوا في الانفاق، ولا تحسن في الإنفاق إلا إذا أحسنت في الكدح الذي يأتي بثمرة ما تنفق. مش تجيب فلوس يبقى لازم فيها، وبعد ذلك تضعها في والأيدي الأمينة تاخدها لتصرفها في مكان المناسب. شوف الإحسان عمال يعمل إزاي. وبعدين لا تضيق دائرة الإحسان في القتال فقط، لأن الأمر هنا عام، ولا تعتقد أن زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئية من جزئيات الحياة، إنما كل زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة، كل جزئيات الحياة. أحسنوا أم قال لك إيه؟ طيب أحسن بالمال، ولا تحسن بالمال إلا إن أحسنت الحركة في الأرض، مش كده؟ وعملت عمل كده كويس وأقدت نفسك ومن تعول، بعدين فضل عنك حاجة تحسن بيها ولا ايه؟ ادي اول ايه. يبقى احسن بالمال فادفع، مش كده؟ ما عنديش مال، احسن بجاهك فاشفع. احسن بجاهك فاشفع للجاه، ما عندكش مال صحيح، انما اشفع. اشفع بايه؟ بجاهك. والجاه ده الاسلام قومه، يعني جعل له ايه؟ جعل له قيمه، بدليل ان في شركه اسمها شركه الوجوه. شركه الوجوه يعني انسان له وجاهته عند الناس وله مكانته وله منزلته وعنده مال، وانت عندك مال، ادخل بمالك وهو يدخل بايه؟ بوجهته، وتبقى اسمها شركه ايه؟ ويبقى ليا في الربح قد كده ولك قد كده ولك قد كده ولك قد. الله، اذا الوجاهه عند الناس. ومعنى الوجاهه عند الناس يعني ايه؟ يكون لك احترام، يكون لك وزن، يكون لك تقدير، ودي اشياء لها مسبقات في احسانك، ما خدتش المنزله دي كده يعني، لا لها ارضيه خلتك لك وجاهه عند الناس، خلتك لك وجاهه ايه عند الناس. الرجل الذي يدخل الشارع فكلهم يحترموه وكلهم مش عارف ايه، ويمكن يكون في ايه، لازم عارفين له لون من الوان الفضل عليهم، يعني كانه احترام مدفوع الثمن، مش احترام من الناس عايز احترام مجانا، نقول لا، ده كل احترام بيبقى مدفوع الثمن، مدفوع. احسن بالعلم، عد العلم الى سواك، مش كده ولا لا؟ احسن بفضل قوتك، اعن عامل بيعمل اي حاجة كده، واحد اخرق ومرت عليه فوجدته لا يحسن ان يصنع الشيء، يقف كده ودي يقول له لا ده ينعمل كذا وينعمل كذا وينعمل كذا وينعمل كذا ويعملها له مش عارف ايه، علمه كيف ايه تعمل، فرج كربته، فرج كربته الضائقة اللي هو فيها، شيلها شيلها عنه. إذن وجوه الإحسان في الأشياء وجوه إيه؟ وجوه كثيرة كلها يخدم قضية الإيمان. ليه؟ لأن حتى الكافر لما رأى المؤمنين كده كل واحد في عمله بيحسنه كده وهي بعض كده يغريه ذلك بالإيمان. ما الذي زهد دنيانا المعاصرة في ديننا؟ إيه اللي زهد الدنيا دي كلها في ديننا؟ لأنهم أخذوا دين الله من حركة المسلمين. ولكن هل حركة المسلمين حركة إسلامية أو غير إسلامية؟ هذا الكلام بقى، العقلاء منهم والمفكرين لا يأخذوا الدين من حركة المسلمين. ليه؟ قال لك العدالة كده، لأن مش من الجائز إن ده مسلم بدين ومش ملتزم. أنا ما أخدش أنا بقى الدين من المسلم، الدين من المسلم. ليه؟ لأن في جرائم، في أفعال جرمها دينهم، وما دام في أفعال جرمها الدين وصلنا لها عقوبة يبقى إذن بأنها تقع. ما تشوفش واحد بيسرق وتقول ده المسلمين بيسرقوا، ولكن شوف القانون، أجرم السارق أم لم يجرم، صنع له عقوبة أم لم يصنع، تبقى ما تقولش شوف المسلمين، لأن هذا فعل قدر الله أن البشر يقومون به ولذلك جرمه. العقلاء بقى والمفكرين يأخذون الدين من مبادئ الدين نفسه، ما يأخذهاش من مين؟ لجواز أن تقع عينه على مخالف ودينه يجرمه، فأنت ما تخص الفعل المجرم على أنه إسلام، خذوا على أنه خارج عن الإيه. إذن ساعة ما يشوفونا كده محسنين في كل شيء يقول لك يا سلام ده دين إيه دي. وتلك هي الأسوة التي جعلت الإسلام يمتد ذلك المد الخرافي، مد أسطوري في نصف قرن، يأخذها إلى آخر الدنيا في الشرق ويأخذها إلى آخر الدنيا في الإيه؟ في الغرب، وبعد ذلك ينحسر سياسيا عن الأرض ولكن يظل كدين. وهات لي حضارة نشرت أنظمتها ثم زال عن الحضارة سلطانها وبقي لها نظام. إن مثلا نيجي في فارس مثلا، في البلاد اللي في روسيا دي، تجد الإسلام دخلها وغيروا الأول لغتهم، وبعدين تعصبوا لغتهم ورجعوا للغة بإيه بتاعتهم، وتقلص ظل الإسلام هناك، ولكن بقي كدين ولا ما بقيش كدين؟ بقي كدين. تبقى إذن مناعة الإسلام في إيه؟ في خميرته الذاتية، هو اللي بيجيب مسلمين، مش المسلمين اللي بيجيبوا الإسلام، هو اللي بيجيب الإيه؟ هو اللي بيجيب المسلمين مش. ولذلك أنا قلت لو أن التمثيل السياسي للأمم الإسلامية في البلاد غير الإسلامية المتحضرة دي تمسك عاصمة واحدة من عواصم الدنيا الغربية، تجد العاصمة دي فيها كم سفارة لأمة إسلامية؟ كم سفارة فيها؟ 63. خلاص كده 63 سفارة، كل سفارة يقوم بالعمل فيها جهاز، كم عدده يا شيخ؟ خليهم 5 بس، وخمسة بأسرهم، الأسرة في أقل 3، ما فيش رجل والست والولد، يبقوا 3 في إيه؟ 15 في كام؟ في 63 شعرهم في عاصمة غير إسلامية، ثم يجدون جالية إسلامية ملتزمة، ولم تفتنها زخارف المدنية بتاعتهم. ما قدروش ياخدوا واحدة منهم عشان يسقوا كاس خمر في حفلة، ما قدروش ياخدوا واحدة منهم عشان يشهد حفلة رقص، ما شافوش واحد منهم في كباريه، ما شافوش ست من الستات دي لابسة بالله ألا يلفتون النظر. إنما أول حاجة بيعملوها يلتفتم إلى هؤلاء على باطلهم، غلبوا هؤلاء على حقهم وأخذوهم إلى إيه تحللهم. يقولوا إيه الإسلام لو كان عامل مناعة. إذن الإحسان من المسلمين أكبر دعاية ودعوة إلى دين الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاء آخر.